موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أبو بكر أحمد أبو يوسف المقيم في ديروت محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم. بيقول فيها: بتحصل حاجات غريبة فجأة، ولما الواحد يقول ما يصحش كده تلاقي بقى الكلام الكبير بيتقال. قوانين ولوائح يا محترم لازم تتنفذ حالا، ولو حضراتهم ملهمش مزاج ينفذوها تلاقي برضو كلام كبير بيتقال. يا جماعة مش كده، نتعامل بروح القانون. هي الناس هتاكل بعضها ولا ايه؟ الظاهر بقى ان انا ما كنتش على مزاج البهوات في المدرسة اللي انا بشتغل فيها، ولا البهوات في الادارة التعليمية. انا يا حضرات بشتغل معلم اول الف في مدرسة الدكتور محمد رجاء الطحلاوي الابتدائية في مدينة ديروت. اشتغلت فيها من بعد ما حصلت على دبلوم المعلمين من 28 سنة، والامور كانت ماشية ومفيش اي مشاكل، وفجأة يا حضرات يستدعيني البي ويقول لي: الف مبروك يا ابا بكر، انت تم نقلك لمدرسة الشيخ مساعد الابتدائية. يلا يا راجل نفذ النقل حسب اللوائح والقوانين بسرعة. انفذ ازاي؟ ده انا راجل مريض ضغط وسكر وروماتيزم، وبعدين هو مش فيه اقدمية وفيه الاحدث في التعيين، والنقل يكون لحديث التعيين يا حضرات ولا للاقدم؟ مين اللي يتحمل المشي والتنطيط في المواصلات؟ النقل ده نقل تعسفي يا حضرات السادة المسؤولين في التربية والتعليم، ودينا هو بشتكي وبقول الصح ان حديث التعيين اللي في المدرسة معايا هم اللي يتنقلوا، ولازم يكون في مراعاة للأدمية وللسن وللحالة المرضية. يا ترى حلاقي حد يساعدني؟ همسة عتاب. رضا سليمان